يرفع. أما خطبة العيد وخطبة الجمعة لا يرفع يديه لأن الأسباب لم يرفع إلا إذا استسقى يرفع يديه، أو استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد يسحب ويرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه كل واحد، حيال منكبيه هنا أو حيال أذنيه هكذا. نعم بالدعاء هكذا استدام وجهه أما استكبير إحرام وعند الركوع هذا عند الرحمين هذا يكون هكذا حيال منكبيه أو حيال أذنيه، أما في الدعاء هكذا استدام يديه ويبالغ في الرفع إذا كان في الاستسقاء. بعض الأئمة يرفع إلى الصدر فقط، بعض الأئمة يرفعوا إلى الصدر. لا مرسح لي مسح الوجه بعد ورد في هذه المتعددة. قال الحافظ رحمه الله إن بمجموعها حجم حسن، إذا مسح فلا بأس، لكن أفضل ترك تارة وتارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه المسح من جهة فعله، ولكن أرشد إلى ذلك أرشد إلى ذلك في عدة حديث شد بعضها بعضا. أحسن أنواع الجرة في الدعاء، الجرة على الله في الدعاء التعدي يكون يدعو بإثم، يقول اللهم يسر لي الزنا أو يسر لي شرب الخمر أو عني على قطيعة رحمي أو على قوة لجي أو عني على ترك الصلاة أو يعني يأتي بمنكر يسأل ربه منكرا. مسألة يعني لا يستحق مثلا أن يقول اللهم اجعل لي منزلة الصالحين أو منزلة رسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أنواع الجرأة؟ ماشي في ضمن أنه يسأل الهداية، في ضمن هذا أن الله يسأل الهداية حتى يعمل عمل الصالحين. لكن لو ذكر اللهم اجعلني منزلة الرسول هذا يكون من الجرأة أحسن الله إليك. الله أعلم. أحسن الله إليك. قال النووي بعد حديث أبي بكر وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا ينبغي أن يجمع بينهما. لا لا واحدة تكفي، كثيرا تكفي، كثيرا تكفي يا روايات كثيرة لا يجمع بينهما كثيرا ما هذا. صلى إليك متى يبدأ دعاء سفر؟ هل يبدأ من خروجه من المدينة أو مع ركوب السيارة؟ حين أرحب إذا ركب السيارة عند بيتها وبسرعته. نعم حين أرحب أثابك الله.